وكذلك يجتبيك ربك

فلما ذهبوا به وأجمعوا وجاءوا سفر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان والله عليم بما يعملون وجاء والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتريه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك نجزي المحسنين ولقد همت كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لها بابقا

والسماء وما بنيها والسماء صدق الله.